كل مولد من الله يغلب العالم، إيماني يجعلني أتقدم، والنصرة قد أعطت لي بالفعل، لم أعد أخاف المواجهة، أنا منتصر أكثر من منتصر بالذي أحبني، أنا منتصر أكثر من منتصر، نصرتي تأتي من الرب، لا شيء يمكن أن يفصلني عن محبته، لا الحياة ولا الموت، في كل هذه الأمور انتصر بقوة اسم القوي، إن كان الله معي فمن عليّ.